بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع ما بقي من الفصل الماضي، ثم بإذن الله ننتقل إلى الفصل الذي بعده. تحدثت عن ما يتعلق بقضية أن الحج على الفور على القول الراجح، وذكرت خلاف العلماء في ذلك، وأزيد إيضاحا لأننا عرضنا الموضوع باختصار شديد، فبينت أن من أفضل المراجع لهذا الموضوع يرجع إليه هو أضواء البيان للشنقيطي بتفسير سورة الحج، فقد تحدث عن هذا الموضوع وذكر الأدلة في قضية أن الحج على الفور. والذي جعلني أعيد الموضوع مرة أخرى أنه جاءني بعض الأسئلة من الأخوة، وفوجئت بأحدهم يقول إن القول أو إن الترجيح القول بأنه على الفرج على الفور لا يصح عقلا ولا واقعا. لاحظ هذه عبارة معي والورقة بيده، سبحان الله، كيف لا يصح عقلا ولا واقعا؟ قال لأنه لو أن المسلمين كلهم حجوا ما وسعتهم مكة، خاصة مع القيود المفروضة الآن. فقلت هو ناقض نفسه بنفسه وأجاب عن نفسه بنفسه. فأولا أقول، هل هو يسر للمسلمين أن يحجوا؟ ولكن قبل ذلك كنت أرى من الأخ ألا يتعجل في قوله أنه لا يصح عقلا ولا واقعا، لأننا إذا جاءتنا النصوص فيجب أن نستسلم لها. صحيح أن الأخ جزاه الله خيرا من باب العدل قال إن النصوص محتملة، يعني هو لما رد قال إن النصوص ليست صريحة، فأقول لنا النصوص واضحة، ومنها الحديث الذي رواه الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وهذا حديث حسن. وقلنا إن القاعدة الأصولية تقول إن الأمر إذا جاء إذا أطلق فهو على الفور، بل إن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أيضا يدل على الفورية إلا لصارف يصرفه، ولا صارف هنا. كيف وقد تأيد بمثل هذا الحديث، وتأيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأيد بقول الصحابة، وهو ما ذكرت عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه في قوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولذلك لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ضعفه بعض العلماء وبعضهم حسنه، ولكن قالوا إن أقوى منه فهو ما ورد عن عمر عن أبي سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة أي قدرة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيا قال 3 مرات، وهذا إسناده صحيح. بل إن هناك من حسن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعفه بعضهم في مثل هذه الآثار، وأقول يرجع إليه. فأقول الخلاصة التي ذكرها الإمام الشنقيطي ما يلي، قال رحمه الله ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة ووجه الدلالة من الأحاديث والآثار المذكورة على ما فيها من المقال أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإذن إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى الحج كالمرض أو الحاجة الظاهرة أو السلطان الجائر، فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات وهو آثم بالتأخير، فدل على أن وجوب الحج على الفور وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا لعذر. وقال الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله بعد أن ساق الطرق التي ذكرناها عن صاحب التلخيص، وهذه الطرق تقوي بعضها بعضا، وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات، فإن مجموعة تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره. هكذا قال الإمام الشوكاني وهو المحدث العالم العلامة المعروف، وهو محتج به عند الجمهور، ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء، لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن محل الغرض منه. فالشاهد أن ما يتعلق بالحج، نعم قلنا إنه خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أنه على الفور، ولكن باب الاستطاعة أو العذر واسع، باب العذر واسع، وذكرنا من ذلك الزاد والراح، الزاد إذا لم يجد الزاد أو لم يجد الراحلة أو أمن الطريق أو القدرة البدنية أو المحرم للمرأة، كل هذه أعذار، كل هذه أعذار تمنع من القول بالوجوب على الفور، فمتى زالت هذه الأعذار وأمثالها وجب عليه الحج ولا يصح التراخي ولا التساهل. وبخاصة أنه نقول لهؤلاء إلى أي حد تقولون؟ لو أن رجلا بلغت 90 من عمره وقال لم أحج لأنه على التراخي، تقولون له أنت آثم؟ لا تستطيعون أن تقولوا بذلك، لأنكم بناء على هذا الإطلاق غير المقيد كأننا أضعنا ركنا من أركان الإسلام العظيمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن نقول نتوسع، الأعذار المانعة واسعة، لأن بقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا هناك أعذار كثيرة. أخذ مثلا شاب عمره 15 عاما بلغ الآن، لكنه لم يجد رفقة صالحة ومناسبة، هل يجب على والده أن يذهب به؟ نقول لا، لأنه لا نلزم الوالد بحج ليس فرضا عليه كالزوج أو المحرم. طيب لو قال الأب أنا لم أجد هذه السنة الولد بلغ 15 عاما ولم أجد رفقة أطمئن إليهم، لأن الوالد شاب ومراهق، أنتظر سنة أو سنتين حتى أجد رفقة مأمونة، نقول هذا عذر. فالشاهد أنه ما متى ما وجد عذر معتبر يمنع من أداء الحج فإن هذا نقول ليس عليه واجبا حتى يزول هذا العذر، والأعذار موسعة في باب الحج وليست كغيره. أما أن يكون الإنسان معافى صحيح سليم والطرق متاحة ولا هناك أي مانع يمنعه ثم نقول له إنه على التراخي، فمآله لتضييع هذا الركن، وهذا ما حدث كما رأيت عددا من الناس لم يحجوا إلى الآن وقد أصابهم العجز الآن، عجزوا ولم يحجوا لأنهم تساهلوا في أيام قدرتهم وشبابهم وقوتهم. أرجع لكلام الأخ في قوله إن المسلمين يمكن أن يحجوا جميعا، أقول ناقضك بقولك لأن هذا لا يصح واقعا، أكثر المسلمين ضعاف، في البلاد الأخرى يجلس 50 سنة يجمع الدرهم والدرهمين حتى يتمكن من نفقة الحج، لا تتصور أن الحج بالنسبة لهم كما هو بالنسبة لك، لا، فهو أصلا واقعا، والذي يدرس واقع الأمة يعرف أنه يصعب أن يحجوا. والدليل على ذلك مثال عملي واقعي، قبل 30 سنة وقبل 20 سنة ما كان الحج ممنوع، من أراد أن يحج حج، يعني ليس هناك تقنين للحج ولا تحديد للحج أبدا، ومع ذلك كان الذين يحجون أقل من الذين يحجون الآن. الدليل أن المسلمين تعرض لهم عوارض وصعوبات ومشكلات. ثم نقول لهذا الأخ كونه يقول إن دولهم تمنعهم، هذا عذر، إذا وقع إذن فوقع على الدولة التي منعت، انبدعته بدون سبب طبعا، أما إذا وجد سبب كما هو حادث الآن فهذا من المصالح المرسلة، وبعض العلماء رجح مشروعية ذلك، وتعرفون أن لهيئة كبار العلماء فتوى في تقنين موضوع الحج حتى في الداخل، هذه فتوى منشورة وهو اجتهاد معتبر من علماء معتبرين. بالنسبة لي ولك عذر إذا كنت لا تستطيع أن تحج، لأن الدول الأخرى يكون لها عدد محدد، فإذا انتهى العدد لا يستطيع أن يحج، هو معذور. كل هذا لا يمنع من القول بالفورية، ولذلك أقول به وأرجحه، ولكن أؤكد على أن هذا القول إذا وجد عذر معتبر سواء من هذه الأعذار التي ذكرناها أو غيرها فهو لا يأثم الإنسان، لكن متى ما زال العذر فور زوال العذر يجب عليه أن يحج. فليتق الله هؤلاء الناس الذين يؤخرون حجهم وقد بلغوا سنا كبيرة وهم آثمون لو ماتوا على ذلك، والله أعلم. حتى إن بعض العلماء لعله يأتي إن شاء الله في بيانه أنه من تساهل في الحج ولم يحج قول لبعض العلماء لا يحج عنه، قالوا هذا مفرط، هذا قول طبعا ولا أقول به، ولا أقول به دليل على أنه مفرط ومهمل ومتساهل. نرجع إلى مسألة أخرى، إذن الأمر واضح والراجح أن الحج على الفور، ومع ذلك فقد خالف فيها ذلك علماء معتبرون لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، وهذا من مسائل الاجتهاد، وإنما نرجح في ضوء ما اتضح من أدلة والله أعلم. مسألة أخرى القدرة، لما قلت القدرة ونحن لا نزال قريب من هذا الموضوع، إما أن تكون القدرة في الحج إما بدنية أو مالية، وهي أحوال، إما بدنية أو مالية وهي أحوال. أن يقدر ببدنه وماله فيجب فورا، هذا الذي إلا إذا وجدت موانع أخرى كما ذكرنا، إلا إذا وجدت موانع أخرى كمنع دولته أو أي سبب آخر معتبر. الثاني أن يقدر ببدنه ويعجز بماله، يعني ويعجز ماليا، فلا يجب إلا إذا لم يترتب عليه أي نفقة. أعيد مرة أخرى، أن يقدر ببدنه ويعجز ماليا، ما عنده مال، فنقول هنا لا يجب عليه الحج إلا إذا لم يترتب عليه أي نفقة ولا منه. مثال أي نفقة، قالوا القريبين من مكة، القريبون من مكة أو أهل مكة غالبا لا يترتب عليه نفقة، ونفقته يستطيع أن يحج مفردا، ونفقته التي يأكل في بيته والتي يأكلها في الحج، هذا ما يرد أنهم لا يستطيعون ماليا. أو إنسان عرض عليه أن يحج قال له أناس حج معنا وليس في ذلك منه، لاحظوا ليس في ذلك منه، موضوع المنه مهم جدا، ولعلي أضعه بين قوسين لأشير إليه الآن. ذكر العلماء لو أنك في الصحراء ولم تجد ماء أن تتوضأ به، وجاءك إنسان وقال تفضل هذا الماء توضأ به، قالوا إن كان فيه منه أو تخشى من المنه فلا تأخذه وتتيمم. انظروا يا أخوان كيف رعاية كرامة الإنسان. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدهم وهو على فرسه يسقط صوته فلا يقول أحد ناولني إياه، إنما ينزل من فرسه ويأخذ الصوت، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا أي شيء. ما بالك بهؤلاء الذين يتذللون عند كثير من الناس، ما بالك بهؤلاء الذين يضيعون وجوههم ودماءهم في وجوههم بالذلة والمسألة، ما بالك بهؤلاء الذين يضيعون دينهم بسبب السؤال. يذهبون إلى ناس والله لا يعطونهم درهما إلا بمقدار أو بالأعظم، يأخذون منهم أعظم من ذلك من دينهم، ويريقون وجوههم بالمسألة وبالذلة، ومع ذلك نجد عناية الإسلام بكرامة الإنسان. وجاءت الأحاديث الصحيحة في هذا الباب كما في البلوغ وغيره، إنما هي كدوح المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كدوح يفتح بها المرء، كدوح في وجهه، يعني تصوروا كيف كأنه في كل ريال يطلبه أو يسأل الناس إياه كدح أو علامة في وجهه، حتى يبقى وجهه كله في هذه الصورة البشعة لكثرة ما يسأل الناس. فما أحوجنا إلى الانتباه إلى هذه المسألة، وهذه مسألة لها فروع ولها تأصيل لا يتسع المقام لذكرها. إذن أقول أن العجز إذا كان ببدنه، إذا كان قادرا ببدنه ولكن هو عاجز بماله، ليس عنده مال، نقول إن وجد من يحمله بدون نفقة أو كان لا يترتب على حج نفقة وليس في ذلك منه يجب عليه أن يقدر بماله ويعجز ببدنه فينيب إن كان لكبر أو لا يرجى برعه. أعيد مرة أخرى، إنسان يقدر بماله، عنده مال لكنه يعجز ببدنه، بدنه عاجز، نقول هذا العجز أما مؤقت أو دائم. إن كان مؤقتا كمرض طارئ فنقول له انتظر لا تنب أحدا حتى تشفى بإذنه بعد سنة أو سنتين أو عشر، ما دام يرجى برؤه إن كان عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فنقول له أنب وأنت حي، كما في حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. الحالة الثالثة أن يعجز ببدنه وماله حتى مات فلا شيء عليه ولا يجب القضاء عنه. لاحظوا، إنسان ما عنده قدرة إما ببدنه وماله حتى مات أو بأحدهما بالذات المال نقول ولم يجد نفقة، فنقول في هذه الحالة ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيله. طيب هل يجب على ورثته على أبناء أن يحجوا عنه؟ قل لا يجب، كما قلنا في قضاء رمضان. ولكن إن حجوا عنه فهذا إحسان وهذا بر، وإلا فإن الله لم يوجبه عليه، لأن الشرط لمن استطاع إليه سبيله، هذا لم يستطع إليه سبيله، إما لبدنه كما ذكرنا ولم يتمكن منه أو لماله كما في التفصيل السابق والله أعلم. هذه من المسائل التي مرت معنا. بقي معنا المسألة الأخيرة وهي مسألة ستأخذ جزء من الوقت أيضا مع أهمية هذه المسائل. هي الحقيقة ليست داخلة مباشرة في كتاب الحج لكن لها ارتباط. المؤلف يقول ذكر المحرم أو المرأة أن تزيد، يقول يزيد شرطا سادسا وأن تجد لها محرما أو زوجا. طبعا كلمة زوجا أو محرما تجوز، لماذا؟ لأن الزوج محرم، هو لو قال إلا أن تجد محرما انتهى الأمر. المؤلف قال هنا وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، هو لو قال أو محرما انتهى، لكن لأن غالب الأمر يكون زوج ثم يكون محرم، وإلا غالبا الحقيقة أيضا وإلا فقد تكون المحرم قبل الزوج، تبلغ 15 عاما 16 عاما لها أب لها أخ نعم قبل أن تتزوج. لكن بعض أحيانا يفصلون من باب مزيد البيان والحاجة. هنا سندخل في مسألة، المسألة وهي عن المحارم، لأن في أسئلة ترد كثيرة فسأختصرها لأهميتها. السؤال يقول من هو المحرم؟ المحرم إما أن يكون بنسب أو سبب، المحرم إما أن يكون بنسب أو سبب. المحرم بنسب، نعم، إما أن يكون بنسب أو سبب مباح طبعا. أما النسب فهم الأب وإن على، الابن وإن نزل، الأخ، العم وإن على، ابن الأخ وإن نزل، ابن الأخت وإن نزل، الخال وإن على. أعيدها مرة أخرى، هذا يجمع المحارم بنسب، الأب وإن على، يعني الآباء والأجداد، سواء كان أب جد لأب أو جد لأم، لاحظ لا يلزم أن يكون الأب وإن على. ونحن عندنا حتى في العرف يقال عن أب الأم يقول فلان أبي، بس يفرقون بينهم الناس أبي فلان وأبي فلان، فهم يسمون والد الأم يسمونه أب، ليس كل الناس يسميه جد، ولا هو معروف بالشرع جد لأم وجد لأب، لكن عرف الناس غالبا أو في بعض المناطق يسمونه أب. وإن على لو كان الأب السابع من أم ولا أب يسمونه أب، وهذا صحيح ولا شك في ذلك، ولك سمى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام والدنا ملة أبيكم إبراهيم، متى أنزل القرآن؟ كم بين نزول القرآن وبين إبراهيم عليه السلام؟ نعم، اتبعت ملة آبائي إبراهيم، نعم قال وإسحاق، نعم، فهو يوسف يقوله مع أنهم أجداد. وكذلك في سورة البقرة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسماهم آباء، فكل هذا دليل أنه وإن على يسمى أب، فالعرف الذي عليه بعض الناس صحيح وله ما يؤيده. إذن نقول الأب وإن على سواء من جهة الأم الأب أو الأم، الابن وإن نزل هذا محرم، الأخ، العم وإن على، عم لأم عم لأب ما دام عم وإن على فهو محرم، ابن الأخ وإن نزل أيضا، ابن الأخت وإن نزل، الخال وإن على، خالك لأبيك خالك لأمك، كل هذا من المحارم. المحرم من الرضاع هل يلحقه بالنسب أو بالسبب؟ الصحيح أنه يلحقه بالنسب، لأن يقول يحرم من الرضاع ما يحرم قال من النسب، فهنا نقول ملحق به لكنه لا يعتبر نسبا وإنما له حكمه. وهذه مسألة دقيقة جدا، مسائل الرضاع من المسائل الخفية الصعبة الشاقة. كم يفاجئ الناس أنه متزوج قريبة له أي محرم له بسبب الرضاع، فلينتبه لهذه المسائل خاصة العوائل التي تتوسع في الرضاع. فالشاهد أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولذلك ألحقت هنا لا بسبب، وإلا في الصحيح أنه أقرب للسبب لأن الرضاع سبب وليس نسب، لكن لنص الحديث فلو حكمه. فإذا أي واحد من جاء من الرضاع كهؤلاء الذين ذكرنا فلو حكمهم، يعني لو جاء إنسان ابنة أخته أرضعت واحد أو بنت فهي محرم له من الرضاع، كما أن ابنتها محرم فكذلك هي. أما المحرم بسبب يعني المصاهرة فهم خمسة: الزوج، أبو الزوج وإن على، انتبهوا لهذه المسألة، أبو الزوج وإن على، لأن بعض العلماء قد يخالف فيها، نعم وإن كنت سأذكرها بعد قليل، أبو الزوج وإن على، ابن الزوج وإن نزل، ابن الزوج وإن نزل، زوج أم المرأة وإن علت، زوج أم المرأة وإن علت، زوج بنت المرأة وإن نزلت، زوج بنت المرأة وإن نزلت. طبعا لما نقول زوج يشمل أحيانا الزوج والزوجة حتى تأتي على الوجهين، ليس على إطلاق كلمة زوج، نعم يعني معناه زوجة ابنة أو نعم زوجة ابن الولد أو ابن البنت تصبح محرم، لأن بعض العلماء يقف عند قوله تعالى وحلائل أزواج الذين أبنائكم الذين من أزواجكم يقصرها من نعم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يقصرها على ابن الصلب، وهذا القول ضعيف، وإنما جاء القيد هنا ليخرج الابن بالتبني لأنه كان التبني موجود فأراد أن يخرج الابن بالتبني. وإلا فنقول لو أن رجلا تزوج امرأة وجاء جده السادس أو الخامس أو الرابع فكلهم محارم، زوجتك تفتش لهم يعني نقول وتكشف لهم وهي محرم وهم محارم لها. والعكس لو أن رجلا ابنة يعني أو زوجة ابنه الرابع من ابن ابنه أو امرأة يعني زوج ابن بنتها وإن نزل، كل هذا صحيح، كل هذا جائز، وهذا هو القول الراجح بالمسألة. في هنا فائدة: كل هؤلاء يصبح الزوج، لاحظوا، أبو الزوج وإن علا، ابن الزوج وإن نزل، زوج أم المرأة، زوج بنت المرأة وإن نزلت، كلهم يصبحون محارم بمجرد العقد، إلا زوج الأم فلا بد من الدخول، إلا زوج الأم فلا بد من الدخول، لنص الآية في سورة النساء، يعني بمجرد العقد تثبت المحرمية، إلا زوج الأم فلا بد من الدخول، لو أنه لم يدخل وطلقها لم يعد في هذه الحالة محرما لبناتها، يعني امرأة عندها بنات وعقد عليها رجل فهل يصبح محرما لبناتها؟ نقول لا، حتى يدخل بها، إن لم يدخل بها فلا يعتبر محرما، أما ما عدا ذلك فهم محارم. بقيت مسائل مهمة وإن كانت فرعية لكن مهمة، أختصرها بقواعد. المسألة الأولى: حفظنا الله وإياكم وعصم الله وإياكم، الزنا وما يترتب عليه لا يمكن أن يكون سببا من أسباب المحرمية على الراجح، الزنا وما يترتب عليه لا يمكن أن يكون سببا من أسباب المحرمية على الراجح، لكن ذكر العلماء قالوا إلا ابنته من الزنا، فالصحيح هي ليست محرم له قالوا، ولكنه لا يتزوج بها، يمنع من الزواج بها. وفيه تفصيل، نعم، والدليل على ذلك قال أن أم المزني بها يجوز الزواج منها، وهذا هو القول الراجح، المسألة الثانية الموضوع بشبهة أو الموضوع بشبهة، ماذا يترتب على ذلك؟ الصحيح أنه كالزواج المباح، فالصحيح أنه قالوا كالزواج المباح، أو عفوا هذا قول حتى أرجع قبل أن أقول الصحيح. الموضوع بشبهة فيه تفصيل للعلماء، ما المقصود الموضوع بشبهة؟ الشبهة على أنواع. رجل تزوج امرأة بعد أيام أو بعد سنوات اكتشف أنها محرم له من الرضاعة، فيصبح الوضع هنا بشبهة لأنه لا يجوز أن يطأها، قد تكون ابنة ابنة أخته أو نحو ذلك مما عددنا، هذا موضوع بشبهة يسمونها. وأحيانا وهذا يقع أن الإنسان جاء لامرأة، لا تقول تقع هذه المسألة لولا أنها وقعت ما ذكرها العلماء، وجاء لامرأة وواطئها يحسب أنها زوجته، اكتشف أنها ليست زوجته، هذا موضوع بشبهة، هو ما قصد هذا الأمر، قد يكون خطأ، نامت في فراشه أو لأي سبب من الأسباب وهو لم يتعمد، هذا بينه وبين الله جل وعلا، هذه موضوع بشبهة. في خلاف العلماء اختلفوا، بعضهم قال أطلق كالمذهب، قالوا الموضوع بشبهة كالموضوع بالزنا، لا تصح ولا يترتب عليها أي شيء، هذا قول. القول الثاني وهو عند شيخ الإسلام واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن الموضوع بشبهة كالعقد الصحيح، عكس تماما، أن الموضوع بشبهة كالعقد الصحيح. وبعد بحث للمسألة لا أقول أنني توسعت فيه، توصلت إلى ما لدي، هذا الذي يترجح لدي، أقول إن كانت الشبهة في العقد فهو كالزواج الصحيح وما يترتب عليه. كيف؟ إنسان تزوج امرأة واكتشف بعد سنوات أنها كما قلت ابنة أخته من الرضاعة أو لأي سبب، أو قد تكون ابنة أخته حقيقة لكن لا كان يعرفها، وقد حدث في ذلك من القصص عجيب، فنقول كل ما يترتب على ذلك من بنات أو غيره أو محارم كالزواج الصحيح. أما إذا كانت الشبهة ليس في العقد وإنما في المواقعة، وإنما في المواقعة، رجل واقع امرأة يحسبها زوجته فاكتشف بعد ذلك أنها ليست زوجته، فأقول الصحيح أنه كالزنا، لأنه لا يقول الواحد إنسان واقع امرأة خطأ يعني شبهة ما قصد ذلك، بعد هذا الواقع تصبح أمها خالته وتصبح بناتها محارم له، ما يمكن. فإذا هذا الذي ترجح لدي في المسألة، نقول إذا كان العقد، إذا كانت الشبهة في العقد فهو كالنكاح الصحيح، وإذا كانت الشبهة ليست في العقد وإنما في المواقعة فهي كالزنا، وهذا الذي ترجح لدي في المسألة والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، واختصرتها مراعاة للوقت، ولعل هناك يأتي تفصيل أكثر لمن أراده مستقبلا بإذن الله في أبوابه. ونعود الآن إلى مواصلة القراءة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لا شيخ لحظة، المؤلف قال باب الإحرام، بعض العلماء قال باب المواقيت، المؤلف سيذكر الآن المواقيت، ولذلك رأى أن الراجح أن نقول باب الإحرام والمواقيت، أن نعدل الفصل أو نضيف إليه فنقول باب الإحرام والمواقيت، لأن المؤلف حقيقة سيذكر المواقيت وسيذكر أنواع الإحرام، بل سيبدأ بالمواقيت قبل أنواع الإحرام، وهذا الطبيعي أن يبدأ بالمواقيت قبل أن يبدأ في الإحرام، فالصحيح أن الفصل يصبح باب الإحرام والمواقيت أو باب المواقيت والإحرام. نعم. وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليلتين، وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى قال وهو واجب من الميقات، هذه الجملة الحقيقة فيها إجمال أو إيهام، هذه تقودنا لكلام العلماء، هل يجب الإحرام على كل من مر من الميقات؟ يعني لو مريت مع الميقات أنت لا تريد إحرام، هل يجب عليك أن تحرم؟ ذهب لمكة أو ذهب لجدة من الرياض مثلا، هذا خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول أنه يجب على كل من مر من عند ميقات أن يحرم، هذا قول، تلك حدود الله فلا تعتدوها، بعضها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يستدلون بعمومات أدلة أن كل من مر من عند ميقات سواء في حج أو غير حج يجب عليه أن يحرم، هذا قول. القول الثاني أنه لا يجب أن يحرم إلا من أراد نسكا، وهذا هو الصحيح، لا أقول فقط الراجح بل أقول هذا هو الصحيح، لأن كلمة الصحيح أقوى من كلمة الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كما سيأتي الآن، ممن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. طبعا هم استدلوا بدليل عام، قالوا إنه ما أثر عن أحد من الصحابة أنهم مروا إلا أنهم أحرموا، نقول هذا في نظر، بل إنهم لما ذهبوا لغزوة الفتح ما كان في إحرام إمانع، لا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رضوان الله عليهم. قد يقولون هذا قبل الحج، لكن الصحيح أن لا نوجب على الناس ما لم يوجبه الله جل وعلا. ولذلك فكلمة المؤلف هنا لاحظوا، قال بعد يقول ولا عن أحد من أصحابه أن تجاوز ميقاتا بلا إحرام، لو أخذنا بهذا لو أجبنا على الناس عدة عمر وعدة حجج ولشققنا على الناس في هذه المسألة، وهذا في الحقيقة أمر عظيم جدا. تصور إنسان لا يريد حتى الذهاب إلى مكة، يريد إلى ما دون الميقات، يعني بعد الميقات بقليل يجيبون عليه، فنقول القول الصحيح بنص الحديث أنه لا يجب إلا من أراد الحج والعمرة، من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه. ذكر العلماء مسألة واحدة جميلة جدا وتدل على ولا غرابة في الفقهاء رحمهم الله الذين هم من الفقه والبعد النظر، قالوا إلا من كان الحج أو العمرة واجبا عليه ولم يؤده، من كان الحج واجبا عليه، لاحظوا واجبا، كلمة واجب أنه ليس له عذر، ولم يؤده فيجب عليه أن يحرم، لأنه مر من عند الميقات وهو قادر ومستطيع فيجب عليه أن يحرم، إن كان وقت ليس وقت الحج يحرم بالعمرة ويقضي العمرة، إن كان في أشهر الحج ففي الحج. إذن هذا هو الراجح، هذه المسألة الأولى. مسألة سيسأل سائل، هذه كما تعلمون المواقيت، هذه نعم المواقيت التي أصبحت معروفة الخمسة، فورد في نص النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميقات العراق، ففي خلاف كما سيأتي الآن هل هو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولكن الراجح كما سيأتي أنه عمر. السؤال، لماذا اختلفت هذه المواقيت في المسافات؟ أطول المواقيت ما هو؟ مواقيت؟ نعم الحليفة المدينة، طبعا هذه تسمى بالمناسبة المواقيت المكانية، يعني عندنا مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، نسيت أن أشير إلى هذا. المواقيت على نوعين، مواقيت مكانية وهي هذه المواقيت، ومواقيت زمانية وهي أشهر الحج التي ستأتي بإذن الله. طيب أطول هذه الحليفة تعرفون عن قرابة 400 كيلو أو أكثر، وأقلها فيما أذكر الآن إما ميقات نجد أو ميقات اليمن وهي متقاربة، ويبدو أن ميقات نجد هو الأقرب السير خاصة مع الطريق الجديد فهو الأقرب. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ أجاب بعض العلماء بجواب جميل جدا، قال لا يجوز أن نسأل هذا السؤال، هذه مسائل تعبدية، هذه مسائل تعبدية. نعم، ولذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا تعليم من عائشة رضي الله عنها، مع أني قلت لكم أكثر من مرة أنه لا مانع من التماس الحكمة، فحتى هذا بعض العلماء التمس الحكمة لكن قال ليست الحكمة هنا يقينية. قالوا مثلا لأن المدينة حرم ومكة حرم، ويحسن الإنسان أن يرتبط في الحرم من خروجه إلى دخوله، هذا تعليل قد يصح وقد لا يصح. قالوا رابغ وهي أيضا بعيدة نسبيا عن غيرها التي هي الجحفة، قالوا لأن ما كان على الطريق غيرها، لم يكن هناك مكان غير الجحفة، هذا تعليل. ولكن التعليل الصحيح أن نقول أن الله أمر بذلك، فما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. ويجب أن يتعلم الناس ذلك، وفي تعظيم لله جل وعلا، وبخاصة يعظم هذا في الحج. ولذلك تلاحظون أن في سورة الحج جاءت آيتان عظيمتان، ذلك ومن يعظم حرمات الله فخير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من تعظيم شعائر الله. إذن هذه المسألة فيما يتعلق لماذا اختلاف المواقيت الله أعلم. نعم. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله أو فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم. بس هنا وقف أخشى لأنه سيطول القراءة. هنا كلمة قديد ليست في البخاري، وبعضكم موجود في تعليق في النسخ عند بعضكم، وربما بعض النسخ غير موجودة، ليست في البخاري، وإنما لفظ البخاري قال فانظروا حذوها من طريقكم، فانظروا حذوها من طريقكم، نعم، بدل من قديد. نعم. رواه البخاري. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر رضي الله عنه أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، إقناع. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. قال ابن عبد وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق. هنا عندنا أحاديث تخريج الحديث، يقول وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. نعم. بينما نجد الحديث الذي بعده وقت عمر لأهل العراق ذات عرق. حقيقة لو صح حديث جابر ما احتجنا إلى، لأنه في خلاف من الذي وقت هذا، هل عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين يصححون حديث جابر وسأذكر لكم العلة يقولون أن عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها، فأصبحت موافقة، وقد وافق عمر رضي الله تعالى عنه الوحي في أمور كثيرة ولا حرج في ذلك. لكن حديث جابر كما ذكر في الرواية الصحيحة، لو رجعنا إلى صحيح مسلم أو كذلك كما ذكر ابن حجر في البلوغ، يقول إلا أن راويه أبي الزبير شك في رفعه، حيث قال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إطلاق المؤلف رحمه الله في قوله وفي صحيح مسلم عن جابر يوهم أن الحديث صحيح، بينما لو رجعنا إلى لفظ الحديث لوجدناه عن أبي الزبير عن جابر شك في رفعه، يعني قال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الصحيح أنه موقوف على جابر لأن الراوي شك في رفعه، مع الكلام في رواية أبي الزبير عن جابر، وهذا كلام ذكره الألباني وفصله أهل الحديث يرجع إليه. إذن نقول إن هذا الحديث موقوف على جابر لأن الراوي شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رفع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عمر فصحيح، حديث عمر أو أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فصحيح. أما الحديث الأخير الذي حسنه الترمذي قال عنه الألباني منكر، قال عنه الألباني منكر الأخير هذا الذي أمامكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق هذا منكر. فالصحيح أن ذات عرق كما أشار هنا هي ميقات أهل العراق. من الوقفات هنا عندنا عدة وقفات، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن مر عليهن وأتى عليهن من غير أهلهن، هذا واضح. أنت من الرياض وذهبت عن طريق المدينة، ميقاتك ما هو؟ ميقات السيل الذي هنا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينها المؤلف في هذا ومن أبو حنيفة قال فقد يسير قرن الثعالب كما يسمى. فنقول هنا ولأهل نجد قرن، أي قرن الثعالب. لو مررت من أي ميقات نعم نقول تحرم من هذا الميقات ولا تذهب لغيره، لكن في إشكال في مسألة واحدة اختلف فيها العلماء. أهل الشام أين ميقاتهم؟ الجحفة. الآن أهل الشام يمرون مع أين؟ يمرون مع المدينة، لأن في السابق كانوا يأتون عن طريق الساحل من تبوك ثم يقربون من الساحل فما يمرون على المدينة، فميقاتهم ما هو؟ الجحفة. أما الآن اختلف، يأتون بالطريق من تبوك، وتبوك طريق تبوك يمر بماذا؟ بالمدينة. بل حتى وهم ذاهبون إلى رابغ إلى الجحفة لابد أن يمروا من عند ميقات نعم أو قريب منه. اختلف العلماء في ذلك. الإمام مالك يقول لا يجب عليهم أن يحرموا إلا من الجحفة، بالذات أهل الشام ومن في حكمهم كأهل مصر وغيره. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الراجح أنه يجب عليهم ما داموا مروا من المدينة، فيجب لأن قال قال هن لهن ولمن متى عليهن من غير أهلهن، فما داموا غيروا الطريق وجاءوا مع المدينة يجب أن يحرموا مثل الناس، ولا يقول ميقاتنا هو جحفة. هذا هو القول الراجح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز الإنسان أن يحرم قبل الميقات الزماني أو المكاني؟ طبعا نقصد بالميقات الزماني هي عشر ذي الحجة، عفوا أشهر الحج، هي أشهر الحج. أما بالنسبة لما يتعلق بالمواقيت الزمانية وهي أشهر الحج فالصحيح وأي مثل الخلاف، فالصحيح أنه لا يجوز أو لا يصح أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. يعني لو أن إنسانا جاء في رمضان وهو يريد الحج والعمرة نقول يحرم بالعمرة، لكن لا يحرم بها متمتعا، لأن يترتب على ذلك أحكام مهمة جدا. رجل جاء يوم 29 رمضان أو يوم 30 رمضان وآخر يوم العيد، كلاهما يريدان الحج والعمرة، الذي أحرم في يوم 29 أو 30 رمضان نقول أنت لست متمتع، أنت مفرد. أما الذي أحرم في واحد يوم العيد نقول أنت متمتع لأنك في أشهر الحج. فالصحيح أنه لا يصح الإحرام بالحج سواء قارنا أو متمتعا أو مفردا قبل أشهر الحج. أما المواقيت المكانية، يعني هل يجوز لك أنت هنا أن تحرم من الرياض وأنت ذاهب إلى مكة؟ في خلاف بين العلماء، والراجح أنه يصح، لاحظ العكس، لكن يكره، لأن المسألة خلاف بين العلماء. حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بها من دويرة أهلك، بينما الإمام مالك شدد على ذلك. لاحظ الفرق، بعض العلماء اعتبر إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ولا أنت في أمريكا أو روسيا، والإمام مالك اعتبر هذا من التعدي على حدود الله، وأن من لم فإن هذا قد وقع في الفتنة، وشدد في ذلك تشديدا عظيما وقال لا يجوز ولا يصح إلا أن يحرم من الميقات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هكذا قال الإمام مالك استشهد بهذه الآية، أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن نقول القول الراجح أن من أحرم قبل الميقات المكاني فإن إحرامه يصح، لكنه خالف السنة أو ليس الأولى أو وقع في المكروه. بقي لفتة، كثير من الناس وخاصة العوام ما يفرقون بين لبس الإحرام وبين نية الإحرام. دخول في النسك أيها الإخوان هو الإحرام، أما أن تريد أن تسافر في الطائرة يصعب عليك أن تغير الملابس في الطائرة، أحرم من بيتك، يعني نقول إلبس الإحرام من بيتك. لكن إياك أن تنوي إلا متى؟ عندما تحاذي الميقات. بقي سؤال، هل جدة ميقات؟ هذا خلاف طويل بين العلماء وفي تفصيلات وفروع، ولكن بعد بحث المسألة وسنوات وهو من بين خلاف بين العلماء المعاصرين خاصة مع وجود الطائرات، أقول الذي ترجح لدي أن جدة ليست ميقات إلا لمن غربها أهل السواكن وغيرهم من السودان، فهي ميقات لهم ومن جاء من ذلك الطريق، يعني الذي يأتي عن طريق البحر مباشرة لجدة فهي ميقات لهم، أما ما عداهم فليست ميقات. إذا حاذوا أحد المواقيت وهم في الطائرة فعليهم أن يحرموا. ومن الطرائف العلمية أن الإحرام على الطائرة بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية. قد تكون معقول؟ نعم معقول. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى في كتاب في حديث عن السحر والسحرة الذي يقول أحدهم إنني أركب أن الجن يوصلونني إلى عرفة في يوم نعم، فتكلم شيخ أو يوصلون إلى مكة في يوم، يستعمل الجن هذا وارد. قال فأخطأ فبدأ يعدد أخطاءهم، قال ومن أخطائهم أنهم يحادون الميقات ولا يحرمون. عجيب جدا هالكلام الشيخ الإسلام. قال ومن أخطاء هؤلاء الذين يستخدمون الجن والشياطين أن توصلهم يقولون إلى مكة، فبدأ بين حرمة هذا، لكن من أخطائهم أنهم يحادون الميقات وهم فوق نعم ولا يحرمون. هذه الطائرة الآن تحاذي الميقات لكن حلال، ما يستكركوا بجن استعمال الجن. فسبحان الله هذا الإمام عجيب يعني في فقهه وبعد نظره ويفتح الله عليه فتوحات. فإذا الذي في الطائرة إذا حاذى ميقاتا عليه أن يحرم، والحمد لله الآن الخطوط تعلن هذا الأمر، ولكن على الإنسان أن يحتاط لأن بعض الخطوط ربما ينسوا، أحيانا أذكر ينسوا أن يعلنوا، فليحتاط الإنسان وليسأل هو. وسيأتي مسائل لو أنه نام ووصل جدة ماذا يفعل، ولعل يعطيكم ما توصلت إليه اجتهاد مني. أقول من كان عازما على الإحرام ومتهيئ للإعلان متى يعلن الميقات، فإما أنهم لم يعلنوا أو نام فجأة ما علم الطائرة تنزل في جدة. الفتوى عند كثير من العلماء أنه يحرم فورا وعليه دم إلا أن يرجع إلى أحد المواقيت، أقول هذا في مشقة. فالذي ترجح لدي أنه ما دام عازما وقد استعد للإحرام ولكنه لم يسمع أو نام أنه يحرم ولا شيء عليه وإحرامه صحيح ما دام لم يفرق، وهذا يقع كثير في الطائرات. فهذا الذي ترجح لدي وهو معذور بذلك، ولا إثم عليه ولا دم، وقواعد الشريعة ونصوص الشريعة تؤكد ذلك. كيف وجد أيضا بالذات ميقات عند بعض العلماء؟ لأننا أيها الأحباء أحيانا في المسائل النادرة نحتاج إلى القول الضعيف أو إلى القول المرجوح. مثال، الصحيح أن الطهارة شرط في الطواف كما سيأتي وهذا الذي يفتى به، لكن في حالات نادرة لا تكون شرطا. كيف؟ امرأة جاءتها حاضت أو نفساء وأهلها ولم تفض الإفاضة ولا يستطيع أهلها أن يبقوا معها، خاصة مع الطيران اليوم والحجوزات والمشكلات، ماذا تفعل؟ تذهب وتبقى محرمة متى ترجع؟ لا يسمح لها ترجع بعد 20 سنة. طيب تذهب بدون طواف؟ لا. هل توكل؟ في قولي بعض العلماء ولعلي إذا وصلت إليه سأذكر لكم ومن صاحبه، وهو من كبار العلماء المعاصرين رحمه الله، أنا يجوز النياب حتى في الطواف، لكن القول الراجح أقول في هذه المسألة والذي يفتي فيه مشايخنا وعلماؤنا هو قول شيخ الإسلام، نقول على القول أنه الطهارة هنا ليست شرط، فنقول لها تضع ما يمنع الدم وتدخل وتطوف ولو كانت على غير طبع الحائض على غير طهارة حلا لمشكلتها، أخذا بالقول الثاني أن الوضوء ليس شرطا في الطواف. فيلجأ أحيانا لبعض الأقوال، وهذه مسألة الفقهاء يرجعون إليها. فأنا هنا في مسألة جدة أرى أن الراجح أنها ميقات، ليست ميقات إلا لأهلها كما ذكرت أو من جاء من جهة السواكن، ولكن من حدث له مثل ما ذكرت فلا شيء عليه والله أعلم. هذا ما يتعلق بصدر الشيخ. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. نعم ما أصل الشيخ. نعم. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. نعم هذا صحيح أنه لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لكن ذكر العلماء أن المغمى أو المجنون أنه لو تجاوز الميقات ثم أفاق قبل يوم عرفة أو باقي جزء من عرفة يجوز له أن ينوي في مكانه ويحرم في مكانه ولا شيء عليه، لأنه وهذا الذي أيضا يجعلنا أقول أن كذلك الإنسان إذا نام وتعدى الميقات وهو غير قاصد نقيس على هؤلاء. هذه مسألة جاءتنا الآن قريبة من هذا الذي يظهر لي، لكن يقول وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة في استثناء. كلام المؤلف صحيح أنه يبطل بالردة، لكن أيضا يمكن الخروج من الإحرام، قد يخرج من إحرام الحج والعمرة بماذا؟ بالإحصار. لاحظوا يخرج من إحرام الحج والعمرة بالإحصار، ويخرج أيضا من الإحرام بالاشتراط إذا كان من أهل الاشتراط وسيأتي إن شاء الله، ويخرج أحيانا من إحرام الحج إلى العمرة بالفوات. أعيد هذه مسائل ما ذكرها المؤلف، ربما يأتي في باب الفوات والإحصار يذكرها، لكن لم يذكرها هنا لأن هنا حصر. قال صحيح نقول لا يبطل لكن يخرج، والخروج قريب من البطلان، فنقول يخرج من الحج والعمرة بالإحصار، ويخرج من الحج والعمرة بالاشتراط واقع المشترط، ويخرج من الحج إلى العمرة بالفوات. يعني الإنسان حج ولما وصل وجد اليوم العاشر، وصل في اليوم العاشر، ومن الإشكالات التي تقع الآن أنهم يحجز بعض الناس على أن يوم 9 في الطائرة فيدخل الهلال قبل اليوم، متى يصلون جدة؟ اليوم ماذا؟ في اليوم العاشر انتهى، ما أمام إلا أن يحول حجه نعم إلى عمرة، يتحلل بعمرة. نعم لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإثيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف. هذا صحيح، وسواء كان الإجماع قالوا حلالا أو حراما بأي الفرجين، ما دام وطء اكتملت في شروط الوطء. نعم في هذا الأحكام أيها الأخوة لا بد من بيانه وإن كان صعبا، لكن يعني حتى لو كان الوطء حرام، لو كان زنا أو كان أيضا لواط، هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم، ما العلماء ما يتركون هذه المسائل. فإذا وقع الوطء سواء قلنا الوطء المشروع أو غير المشروع، سواء كان بالقبل أو الدبر، فإنه يفسد الحج، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا هو الراجح، طبعا المسألة فيها خلاف لكن أقول هذا هو الراجح، ولعله في باب الحج يأتي مزيد من الإيضاح لذلك، أن المسائل التي ستأتي أؤجلها. نعم في بابها. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم غيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. هنا الآن بدأ فيما يتعلق بأنواع النسك، بأنواع النسك، وهذا ما نستطيع أن ندخل فيه اليوم لأن ما بقي إلا حدود 5 دقائق أو 6 دقائق على الأذان، فأؤجله إلى الدرس القادم. لكن في مسألة أخرى وهي أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ المشهور في المذهب أنها شهران وعشر ذي الحجة، وفي قول آخر ضعيف أنها 9 ذي الحجة. لاحظوا ترى سيترتب مسائل وأحكام مهمة للغاية. ما هي الحج أشهر معلومات؟ هذه نختم بها الدرس اليوم. ما هي أشهر الحج؟ المعروف في المذهب وعليه كثير من العلماء، أقصد المذهب علماء المذهب، أنها أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. في قول أنها 9 ذي الحجة، وسأبين الراجح الآن. القول الثاني للإمام مالك رحمه الله أن أشهر الحج هي 3 أشهر: شوال وذي القعدة ويجوز القعدة والقعدة، وذي الحجة والحجة كلاهما جائز لغة، وشهر ذي الحجة، كلها أشهر الحج. أين الراجح؟ بعد تأمل المسألة وبعد بحث المسألة وبعد النظر في الأدلة ودلالات اللغة وغيرها، ترجح لدي أن أشهر الحج هي ما قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول أيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. سأتي مناقشة. أما الذين قالوا إنها 9 أيام فقولهم ضعيف جدا، لأن الله جل وعلا قال يوم الحج الأكبر. متى يوم الحج الأكبر؟ ها؟ يوم 10. فهذه الآية ترد على قولهم، ما نحتاج إلى مزيد نقاش. لكن المذهب أدخلوا العاشر فهم تنطبق عليهم الآية. كيف نناقشهم؟ نناقشهم بالآتي، نقول لهم إن أقل الجمع كم هو كما قال العلماء؟ في خلاف، قيل 2 وقيل 3، القول الراجح 3. لا أقول القول الراجح، القول الراجح 2، لكن قال العلماء وهذا من الردود عليهم أن أقل الجمع 3. قالوا أنتم ذكرتم شهرين والباقي ناقص، لكن هذا ليس دليل قوي في الرد، هو دليل لغوي لكن ليس بقوي، لأن يمكن نقول أقل الجمع كم؟ 2. والدليل على ذلك أنه يجوز أن يصلي رجلان ونقول صلوا جماعة. لو جاءت إنسان قلت هل صليت جماعة؟ قال نعم صليت جماعة. هو صلى مع رجل آخر، هل صلى أو ما صلى؟ نقول صلى جماعة صحيح. فهذا القول الراجح. لكن نقول لهم هناك مسائل في الحج، أعمال يوم العيد وأعمال ثاني العيد وثالث العيد كلها من الحج، فلماذا أخرجتموها من الحج؟ هم يردون يقولون طيب هل أنتم تقولون يجوز للإنسان أن يحرم بالحج يوم 11 و12 وما بعده؟ نقول لهم لا ما يجوز. قالوا إذن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات، فأنتم إذا قلتم أن الحج 3 أشهر معناها ما يصح من يحرم بالحج اليوم 11 و12 و13. نحن نجيبهم ونقول لهم طيب هل أنتم تجوزون أن يحج إنسان في نهار يوم 10 الذي أنتم قلتم أنه من أشهر الحج؟ خليكم معي في الناس، المسألة دقيقة جدا. نقول لهم هل أنتم تجوزون أن يحرم إنسان في الحج يوم العيد؟ واحد جاء يوم العيد وقال سأحرم الحج، سيقول لك لا نحن ما نجيز، لكن نجيز قبل بليلة وهو من العاشر، ليلة العاشر. لو جاء إنسان ليلة العاشر وذهب إلى عرفة في الليل بل قبل الفجر بساعة أو أقل ثم وقف في مزدلفة صحيح، فنحن استخدمنا العاشر. نقول أنتم إذن استخدمتم جزء من العاشر. قالوا نعم. قلنا صححتموه. قلنا نحن أيضا استخدموا جزء من الشهر، كما أنكم قلتم العاشر لأنكم استخدمتم جزء من، نحن نقول نستخدم جزء من ماذا؟ من الشهر. فنقول لا يجوز الإحرام إلا في 9 أيام وليلة العاشر، فكما قلتم نقول. فكونكم تقولون بشهرين 10 أيام فقط وليس هناك دليل صحيح، تخرجون أعمال من الحج، هي من الحج الرمي وطواف الإفاضة وغير ذلك، كلها تأتي في هذه الأيام. وإن كانوا هم يقولون بالنسبة للطواف قد يكون يوم العيد، لكن نقول من رمي 11 و12 هل يبني الإنسان يوم 10؟ يقول لا، فنقول لا. طيب هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم يترتب عليه ثمار عظيمة. ما هي الثمرة الأولى؟ ما يتعلق بالأيمان والنذور. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إذا انتهت أشهر الحج، متى تطلق؟ على المذهب تطلق متى؟ في مغيب شمس يوم 10. وعلى قول الإمام مالك وهو الذي رجحه الشيخ محمد وهو الذي أيضا أرجحه، ما تطلق إلا في نهاية شهر الحج. لو أن إنسان قال علي صيام 3 أيام أو يوم من أشهر الحج، على قولهم لابد أن يصوم في شوال وذي القعدة أو 10 أيام إلا العيد طبعا، وعلى القول الذي رجحته يجوز أن يصوم إلى 29 أو 30، لكن ما نستطيع نقول 30 لأن خوفا أخرج الشهر يعني. هذا فيما يتعلق بالمعلقات على أشهر الحج وهي كثيرة جدا. لو إنسان قال بيني وبينك بيع هذه السيارة وأوفيك بعد خروجي أشهر الحج، الذي يأخذ بالمذهب لابد أن يوفي في آخر يوم يعني بعد ليلة 11، والذي يأخذ بقول الإمام مالك ما له شيء لا في محرم، حقوق وواجبات تتعلق بهذا الحكم. المسألة الثانية تتعلق بالحج. على القول بقول الإمام مالك أن إذا خرجت أشهر الحج فلا يصح أن تؤدي أعمال الحج كالرمي وغيرها والطواف إلا لعذر، ما عدا طواف الوداع فالصحيح ليس له وقت. وعلى قولهم لأنهم أصلا أخرجوها، الرمي أخرجوهم وغيره، لا حد له. فنقول الراجح أن أشهر الحج يعني المواقيت الزمانية هي 3 أشهر، والله أعلم. وإن شاء الله نزيد من التفصيل في الأسبوع القادم في مثل هذه المسائل، وسأحاول أن أربط مسائل الحج بالمسائل المعاصرة والمستجدات وبعض الفتاوى، لعل الله أن يعيننا ويزيدنا فقها وعلما ودينا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا وعدتكم من الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، عندنا أسئلة مهمة حقيقة ووقفات مهمة بعد الصلاة لمن تسمح ظروفه بذلك، والله أعلم. ولذلك لن نطيل في موضوع درس التفسير مراعاة حتى لا نؤخر الأخوة. هذه فقط رسالة إيضاح، يعني أحد المشايخ يقول من الحضور يقول لماذا لا نقول أن في مسألة أشهر الحج أنه إن كان المقصود إيقاع الإحرام بالحج فأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، وإن كان المقصود مشاعر الحج فأشهر الحج 3 جميعا. هو يبدو الخلاف لفظي، لأنه متفاق بين العلماء أنه بعد عرفة ليس هناك مجال للتلبس بالحج، وذكر هذا باب الفوات والإحصار. يعني حتى لو قلنا هذا التفصيل ذكره الشيخ جزاه الله خيرا نقول صحيح، لكنه دخل في أشهر الحج، دخل في أشهر الحج. ولهذا الذي أرى أن أقول نعم أشهر الحج هي 3 أشهر، إلا أنه كما هو مجمع عليه لا يجوز الدخول في الحج والتلبس بالحج بعد ليلة العاشر، بعد انتهاء ليلة العاشر من ذي الحجة. ومع ذلك قلت الخلاف قد يكون لفظي، والله أعلم.